بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فما زال الحديث موصولا عن الاسم الموصول. والاسم الموصول هو النوع الثالث من أنواع المعارف. المعارف ستة أنواع: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول. إذن هو النوع الرابع، هو النوع الرابع بعد اسم الإشارة، واسم الإشارة هو النوع الثالث. الاسم الموصول، قلنا وضع العرب أسماء موصولة خاصة وأسماء موصولة عامة. فالأسماء الموصولة الخاصة هي الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث، واللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث، والذين مطلقا أي بالياء والنون دائما لجمع المذكر، وكذلك الأولى. إذا جمع المذكر وضع العرب له اسمين خاصين به، هما الذين والأولى. وجمع المؤنث وضع له اسمين خاصين هما اللائي واللاتي. ووضعوا اسماء عامة. الاسم الواحد يعم كل هذه الانواع، كمن وما. فمن تطلق على المفرد المذكر والمفرد المؤنثة والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه. قال: ومن الاسماء الموصولة ذا اذا سبقت بما او من. ذا التي هي اسم إشارة إذا سبقت بما أو من ولم تلغى في الكلام كانت بمعنى الذي أو التي أو اللذان إلى آخر. فمن الأسماء الموصولة العامة ذا المسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، مثل ماذا أو من ذا. قال: وشرط استعمالها موصولة أن تسبق بما أو من، وهذا خلافا لمن جعلها تأتي موصولة وإن لم تسبق بما أو من، وهذا عند الكوفيين أجازوا استعمال ذا اسما بمعنى الذي دون أن تسبق بما أو من، واستدلوا بقول الشاعر: عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق. الذي جعلهم يقولون إن هذا بمعنى الذي أن بعده جملة فعلية، وهذا إنما يشار بها إلى الأسماء. فهذا تحملين كأنه قال، والمعنى والذي تحملينه طليق. عدس قلنا اسم من أسماء زجر الحيوانات، يعني يزجر دابته لتسير، ولأنه بعد عن إمارة عباد وصار طليقا حرا. فالكوفيون قالوا: وهذا تحملين يعني الذي تحملين طليق. فرد عليهم البصريون وقالوا: إن البيت لا دليل فيه على أن ذا على أن هذا بمعنى الذي، فهذا اسم إشارة يشير إلى طليق، وهذا طليق، وجملة تحملين حال، وكأن المعنى وهذا طليق تحملينه، يعني حالة كونك إيه تحملينه. ونحن نعلم أن الحال يجوز أن يتقدم على صاحب الحال، لمن يتموحشا طلل أصبح طلل موحش، فموحشا حال من طلل. قالوا: ويؤكد هذا، يؤكد أن هذا في البيت اسم إشارة وليست اسما موصولا، أنه دخل عليها الهاء، دخل عليها هاء التنبيه. وهاء التنبيه لا تدخل إلا على أسماء الإشارة، لا تدخل على الاسم الموصول. واضح؟ هذا كان إيه ما وقفنا عنده في لقائنا الماضي. قال فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك، يعني على ذا، يعني لا ما ولا من، إن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة ولا يجوز أن تكون موصولة، خلافا للكوفيين. واستدلوا بقوله عد اسمى لعباد عليك إمارتهم أمنت وهذا تحملين طريق، قالوا وهذا موصول مبتدأ وتحملين صلته والعائد محذوف وطليق خبره والتقدير والذي تحملينه طليق. وهذا لا دليل فيه لجواز أن يكون ذا للإشارة وهو مبتدأ وطليق خبره وتحملين جملة حالية والتقدير وهذا طليق في حالة كونه محمولا لك. ودخول حرف التنبيه عليها يدل على أنها للإشارة لا موصولة. فهذه خلاصة القول في تعداد الموصولات خاصها ومشتركها. بقي الكلام عن صلة الموصول. الموصول سواء كان خاصا أو مشتركا لا بد له من صلة. هو لماذا سمي موصولا؟ لأن له صلة. طريق تعريف الاسم الموصول هو صلته، لأن حينما تقول جاء الذي، جاء الذي ماذا؟ الذي يعرفك هو الصلة. جاء الذي يدرس في المعهد، جاء الذي يفعل كذا وكذا، جاء الذي يرتدي ثوبا أبيض، جاء الذي وهكذا. فالصلة أيا كان سواء صلة لها شرف أو ليس لها شرف، أيا كانت الصلة فهي إيه؟ فهي طريق تعريف الاسم الموصول. طبعا أحيانا تكون الصلة لها شرف كبير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأحيانا تكون صلة يعني. ولذلك يعني كثيرا ما يكون التعبير بالاسم الموصول هو من أجل الصلة. من أجل إيه؟ الصلة، يعني يكون للصلة مدخل في المعنى. صلة نعم، يعني الذي تطلق على المفرد فقط. كسر تحت ايه؟ خاصها ومشتركها. مشترك لك ان تقول هذا اسم موصول مشترك، ولك أن تقول هذا اسم موصول مشترك. مشترك في كل الأنواع، ولكن مشترك أحسن. مشترك فيه اسم موصول الأحسن أنه مشترك. مشترك فيه يعني هو اسم مفعول أحسن من اسم فاعل. مشترك أحسن، يعني الراء مفتوحة. أنت مشترك في شركة كذا، يبقى أنت فاعل لهذه المشاركة. أما مشترك فاسم مفعول، يعني مثلا المفهم والمفهم، المخرج والمخرج. اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، تقول قارئ ضارب عالم فاهم، يبقى هو الذي فعل. واسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، مقروء مفهوم معلوم، يبقى الذي وقع عليه الفهم، الذي وقع عليه الحدث. عندنا اسم فاعل يدل على الوصف والذات التي قام بها الوصف او فعل في الوصف. اسم مفعول يدل على الوصف والذات التي وقع عليها الوصف او الحدث. من غير الثلاثي على وزن المضارع مع ابدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل اخره في اسم فاعل وفتحه في اسم مفعول. يبقى المشترك اللي هو اللي فعل الاشتراك، والمشترك اللي هو المشترك فيه. نقول مثلا ايه، هذا الرجل مشترك في شركة كذا او في محل كذا، وهذه الشركة مشترك فيها فلان وفلان وفلان. فمن اشترك فيها؟ الذي والتي واللذان واللتان، هي مشتركة ولا الاسماء اشتركت فيها؟ فهي مشتركة، واضح؟ يعني اشترك فيها المفرد المذكر والمفرد المؤنث، كل الانواع اشتركت في من، فهو اسم مشترك فيه، واضح؟ مخرج ومخرج، يعني الله مخرج للنبات من الارض والنبات مخرج، واخد بالك؟ ادخلت يدك في جيبك فاخرجت ما فيه، فانت مخرج وما اخرجته مخرج. اسم فاعل، ومخرج اسم مفعول، مشترك اسم فاعل، ومشترك اسم مفعول. جميع الاسماء الموصولة سواء كانت خاصة او مشتركة لابد لها من صلة، والا لا تعرف. يعني لو قلت جاء الذي وسكت، جاء من وسكت، لا تعرف شيئا. فالصلة هي طريق التعرف على هذا الاسم الموصول، فلا بد منها، لا بد منها. والصلة إما لأل أو لغير أل. احنا عرفنا، نحن قد عرفنا أن من بين لا اروح سنقول القاضي ماشي. فالاسم الموصول لابد له من صلة، لابد له ايه من صلة. عندنا ال وغير ال. ال التي هي اسم الموصول لا توصل الا بوصف صريح. ما الوصف؟ الوصف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، هذا هو الوصف الذي توصل به ال. يعني الضارب والمضروب والحسن، كأن قلت الذي ضرب والذي ضرب والذي حسن. ال توصل بوصف وليس بجملة. غير ال يوصل إما بجملة أو بشبه جملة. إذا كانت الصلة جملة يشترط فيها شرطان، أن تكون خبرية وأن تكون مشتملة على ضمير يرجع إلى الاسم الموصول ويطابقه. ما معنى خبرية يا أيها الكرام؟ يعني جملة خبرية يعني تخبر عن أمر واقع. جاء الذي يرتدي ثوبا أبيض. لو لم أعرف اسم هذا الرجل فأردت أن أعرفكم به، أنا لا أعرف. متى تلجأ إلى الذي إذا كنت لا تعرف إلا هذه الصلة؟ فأنت بهذه الصلة المرئية أمامك تتوصل إلى أن تعرفه. فأحيانا لا تعرف الشيء إلا بالإشارة إليه. يعني ممكن يكون في يدك شيء انا لا اعرف اسمه ولا اعرف صفته، فاقول لك ما هذا، او اتبيع هذا، او الك هذا، فانا لا اعرف منه الا هذا، الا الاشارة. واحيانا انا اريد ان اقول جاء فلان، هذا لا اعرف اسمه، فقل جاء الذي يفعل كذا، جاء الذي حاله كذا، فلا بد ان يكون يفعل كذا او حاله كذا او يرتدي كذا، لها واقع، لها واقع في الايه، خبر. هذا معنى الخبر، يعني يعني تخبر عن شيء موجود قبل الكلام، ده معنى جملة خبرية. ايه يقابل الجملة الخبرية يا وائل؟ يقابلها الجملة الانشائية. الانشائية يعني التي لم تحدث بعد، ستنشأ بعد الكلام. ما اقولكش مثلا جاء الذي اضربه، جاء الذي اضربه، طب هو اضربه، هو الضرب ده حدث لسه؟ يعني قلت لك جاء الذي ضربته، يبقى في واحد انت ضربته وعرفه، انما جاء الذي اضربه، هي اضربه دي حصل، هو حصل الضرب، ما دام لم يحصل كيف اعرف به غيره؟ يبقى يشترط في جملة الصلة ان تكون ايه، خبرية. خبرية يعني يعني تخبر عن شيء واقع قبل الحديث عنه، يعني خبر، يعني خبر موجود في الواقع. الشرط الثاني ان تشتمل على ضمير، ان تشتمل على ايه، ضمير يرجع الى الاسم الموصول. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فنزل فيها ضمير تقديره هو يرجع الى الله، يرجع الى الذي، يعني الذي طبعا مقصود بها الله عز وجل، عبده، الهناء رجع الى الذي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، جعل فيها ضمير تقديره هو يرجع الى الذي. الذين قال لهم الناس، قال لهم هم ترجع الى الايه، الذين. فكل صلة جملة اذا جاءت الصلة جملة لابد ان يتوفر فيها هذان الشرطان، ان تكون خبرية، جملة خبرية يعني ليست انشائية، يعني لا هي امر ولا نهي ولا استفهام ولا دعاء ولا تمني، انما جملة خبرية. خبرية بتثبت بتثبت شيء واقع قبل الحديث. نعم، جملة الصلة، شروط جملة الصلة، يشترط في جملة الصلة شرطان، الاول ان تكون خبرية، الثاني ان تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول ويطابقه في نوعه وعدده. طيب، قد تقع الشرط الثاني ان تكون مشتملة على، الكلام ده موجود في الكتاب، موجود في الكتاب، الشرط الثاني ان تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول ويطابقه في نوعه وعدده، ويسمى هذا الضمير عائد الصلة، يسمى هذا الضمير عائد الصلة. يبقى كل صلة جملة لابد لها من عائد، يعني ضمير يرجع الى الاسم الموصول. الصلة قد تقع شبه جملة، جاء الذين في المعهد، جاء الذين ايه في المعهد، جاء الذين في الفرقة الثانية، جاء الذين في الفرقة الثانية. يبقى اين صلة الذين في الفرقة الثانية؟ شبه جملة، شبه جملة الظرف والجار والمجرور. لا، احنا قلنا الصفة مشبهة وصف. انتظر، جاء الذي، جاء الذي عندنا، او جاء الذي في دارنا، جاء الذين في الفرقة الثانية، جاء الذين امام الشيخ، او مثلا فهم الذين امام الشيخ. أمام ظرف، وفي الفرقة الثانية شبه جار ومجرور. الظرف والجار والمجرور شبه جملة، يصلح صلة للاسم الموصول، يصلح ايه، صلة للاسم الموصول. ما الذي يشترط في الظرف والجار والمجرور اذا وقع صلة؟ قال يشترط ان يكون الظرف او الجار والمجرور تامين. ما معنى تامين؟ يعني يتم بهما المعنى. حينما قلت جاء الذي عندنا، فهمت الذي عندنا. انما لو قلت مثلا جاء الذي عند رجل، جاء الذي عند رجل، تفهم شيئا؟ طب هو في الدنيا لابد يكون واحد عند واحد، انما عندنا تفهمت ان عندنا نحن. فالظرف التام هو المضاف الى معرفة، والجار والمجرور التام هو ان يكون المجرور معرفة. تقول جاء الذين في المعهد، طب لو قلت جاء الذين في معهد، في معهد ايه؟ معهد في مصر ولا في غير مصر، ولا معهد موسيقى، ولا معهد ايه معهد يعني؟ واضح؟ يبقى لابد في الظرف الذي يصلح صلة والجار والمجرور الذي يصلح صلة ان يكون قد تم به المعنى، ان يكون ايه؟ قد تم به المعنى. نأتي بقى للصفة المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول الذي يكون صلة لأل، الذي يكون صلة لايه؟ لأل. جاء الضارب والمضروب، جاء الظالم والمظلوم، يعني جاء الذي ظلم والذي ظلم. الموصولة بوصف الكلمة كلها كلمة واحدة، يعني تأخذ موقعها الإعرابي ككلمة واحدة. معناها في الأصل ايه؟ قال بمعنى الذي والوصف صلة. لكن في الإعراب لو قلنا جاء الضارب يبقى الضارب فاعل والمضروب معطوف عليه. انما في المعنى بقول جاء الذي ضرب والذي ضرب. لكن في الاعراب الوصف كله بما فيه ال يعرب ككلمة واحدة. انما في الاسم الموصول اللي هو الذي، الاسماء الموصولة الاخرى بتعرب الاسم وحده والصلة وحدها. يعني جاء من يدرس، يبقى جاء فعل ماض، ومن فاعل اسم موصول مبني في محل رفع، وجملة يدرس جملة فعلية لا محل لها من الإعراب صلة لمن. جاء الذين يدرسون، يبقى جاء والفاعل هي الذين، ويدرسون جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. وأظن لما قلنا إن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، كأننا لم نظلم إيه؟ لم نظلم أل. ما هو أل أخذناها هي وموصولها والوصف بعدها ككلمة واحد. كذلك أنت حينما قلت أن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، كأنك أدخلتها في الموصول، كأنك إيه؟ أدخلتها في الموصول. يعني انت عرفت الاسم الموصول فقط، والذي بعده تابع له، ولذلك لا محل له من الاعراب لانه لم ياتي بمعنى جديد، لم ياتي ايه؟ المعنى كله جاء في الاسم الموصول، وهذه ايه؟ صلته. طبعا في الجمله الصله ستوردها تفصيلا. يعني ممكن تقول جاء الذي قرأ الكتاب أمام الشيخ في الحلقة مساء، فتقول جاء فعل الماضي والذي فعل، وقرأ فعل الماضي، والفاعل ضمير مستتر هو، والكتاب مفعول به، وأمام ظرف منصوب على الظرفية، وأمام مضاف الشيخ مضاف إليه، ومساء ظرف زمان، وفي الحلقة أو في المعهد جار ومجرور متعلق بقرأة، والجملة كلها لا محل لها صلة للذي. شوف يا انظر يا ايها الكريم، كل ظرف أو جار ومجرور لابد أن يتعلق إما بفعل أو باسم فيه معنى الفعل. إذا كان هذا الفعل موجودا في الكلام فبها نعمة. قرأت الكتاب أمام الشيخ، أمام متعلقة بإيه؟ بقرأ. القراءة كانت أمام، في مساء متعلقة بقرأة، في المعهد متعلق بقرأة. يبقى الجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما فيه معنى الفعل. ما معنى يتعلق به؟ يعني هذا الفعل عامل فيه، هذا الفعل إيه؟ يعني الحدث الذي دل عليه الفعل اللي هو القراءة وقعت في هذا الظرف أو في هذا المجرور. القراءة وقعت في المكان الذي أمام الشيخ وفي وقت المساء وفي المعهد، ده معنى متعلق بتز، واضح؟ لماذا المين متعلق؟ لأنه ليس مفعولا به، يعني المفعول به من المفعول به. نقول قرأت الكتاب من الكتاب مفعول به، يعني مفعول به يعني نصبه قرأ، لكن قولنا مفعول به أظهر المعنى. فالظرف ليس مفعولا به، ده الظرف الحدث وقع فيه، الحدث وقع ايه في الظرف، يعني ظرف الظرف متعلق بكذا، متعلق بكذا عن هذا الفعل عامل فيه. والله اذا كان ظرفا بيبقى عامل فيه النصب، اذا كان جارا ومجرورا بيبقى عامل في محله النصب، عامل في محل الجار والمجرور ايه؟ النصب. هذا معنى متعلق بكذا. نوعي؟ الفعل طبعا، الفعل او الاسم الذي فيه معنى الفعل كاسم الفاعل. انا قارئ الكتاب، قرأت الكتاب وانا قارئ الكتاب، والله متم نوره. قرئ ايه؟ متم نوره بعدم التنوين، بالتنوين ونصب نور على انه مفعول به لاسم الفاعل. يا ايها الكرام، عرفنا ان كل موصول لا بد له من صله، فان كان الموصول ال فصلته اسم فاعل كالضارب او اسم مفعول كالمضروب او صفه مشبهه كالحسن، وان كان الموصول غير ال فصلته وإن كان الموصول غير ال فصلته جملة أو شبه جملة. فإن كانت الصلة جملة فيشترط فيها شرطان، أن تكون خبرية وأن تكون مشتملة على ضمير يسمى عائد الصلة. وإذا كانت شبه جملة لابد أن يكون الظرف تام والجار والمجرور تام، يعني يتم به معنى، يتم به إيه؟ قل جاء الذي عند أبيه، أو جاء الذي عند عمه، أو عند خاله، ما تقولش عند رجل، إيه جاء الذي عند رجل، ما تمش بها معنى. جاء الذي في المعهد، تقولش جاء الذي في معهد ولا في دار، يبقى لابد إيه؟ أن يتم به معنى. بقيت آخر مسألة في الاسم الموصول، ألا وهي حذف عائد الصلة. أظن في البيت الذي قال عنه الكوفيون إن هذا بمعنى الذي، قالوا إيه؟ هذا اسم موصول وتحملين صلة والعائد محذوف والتقدير تحملينه والذي تحملينه. إذا عائد الصلة قد يحذف، عائد الصلة إيه؟ قد يحذف. ذرني ومن خلقت وحيدة، يعني ومن خلقته، ذرني والذي خلقته، الهاء رعاية الصلة حذفت، واضح؟ عائد الصلة قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. افهموا هذا الكلام. اه اه للاختصار ولأنها مفهومة من الكلام. وما عملت أيديهم يعني وما عملته أيديهم. طبعا فعائد الصلة طبعا لابد أن يكون ضميرا، لابد أن يكون ضمير، فلما نقول مرفوع يعني في محل رفع طبعا الضمير مبني، يبقى عائد الصلة قد يكون مرفوعا يعني في محل رفع، مثل ايه؟ إن الذين قالوا ربنا الله، واو الجماعة هي عائد الصلة، واو الجماعة محلها ايه؟ الرفع لأنها فاعل، واضح؟ طيب قال الذي عنده علم من الكتاب، عنده الهاء دي عائد على الذي محلها ايه؟ الجر مضاف اليه. ذرني ومن خلقت، اصلا خلقته، يبقى الهاء مفعول به محلها النصب، يبقى عائد الصلة قد يكون في محل رفع وقد يكون في محل نصب وقد يكون في محل جر، واضح؟ طيب اما مثلا وائل الذي هو يفعل كذا وكذا، الذي هو يبقى عايز الصلة ايه؟ هو مبتدأ. فقالوا ايه؟ قالوا اذا كان العائد مرفوعا فلا يجوز، طبعا حذف العائد جائز وليس واجبا، اذا كان العائد مرفوعا فلا يجوز حذفه الا اذا كان رفعه بالابتداء. اذا المرفوع بالفاعلية لا يحذف، يبقى ان الذين قالوا واو الجماعة لا يجوز حذفها. جاء اللذان نجحا، يبقى ألف الاثنين لا يجوز حذفها. جاءت اللاتي فهمنا، يبقى نون النسوة لا يجوز حذفها لأنها مرفوعة بالفاعلية لأنها فاعل. يبقى الذي يجوز حذفه ايه؟ الذي رفعه بالابتداء، الذي رفعه ايه؟ بالابتداء، كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد. اشد خبر المبتدا محذوف والتقدير ايهم هو اشد، ايهم ايه؟ اي هنا اسم موصول بمعنى الذي. ثم لننزعن من كل شيعة الذي هو اشد على الرحمن اتيا. فاشد خبر المبتدا محذوف والتقدير هو، وهذا المبتدا المحذوف هو عائد الصلة. وتقول لاخيك ما انا بالذي قائل لك سوءا، ما انا بالذي قائل لك سوءا، يعني ما انا بالذي هو قائل لك سوءا. يبقى لكي يجوز حذف عائد الصلة المرفوع لابد ان يكون رفعه بايه؟ بالابتداء. يبقى المرفوع بالفاعلية لا يجوز حذفه، واضح؟ في المنصوب نعم يعني لا يحذف العائد المرفوع الا اذا كان اصله مبتدأ، يعني ضمير مبتدأ هو او نحن. تقول مثلا ايه؟ ما نحن بالذين فاعلون كذا، يعني هم فاعلون كذا. هم طبعا انت ستجد خبرا مبتدعه محذوف. ثم اضبط الآية، اضبط الآية، يكفيك الآية الآن. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. أشد خبر والمبتدا محذوف والتقدير الذي أيهم هو أشد. يبقى هو التي حذفت هي العائد على أي. ثم لننزعن طبعا ثم على حسب ما قبلها لأن حرف عطف. لننزعن اللام لام التوكيد وننزع مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون النسوة بنون التوكيد عفوا لاتصاله بنون التوكيد. ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن لننزعن نحن. وطبعا الله تبارك وتعالى تكلم بضمير العلمة. من كل شيعة من حرف جر وكل اسم مجرور بمن وكل مضاف وشيعة مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بننزع. قلنا ايه كل جار ومجرور متعلق بالفعل بالفعل قبل ننزع ننزع ننزع من ايه من كل شيعة من كل ايه شيعة. ايهم ايهم ده مفعول به اي هذه مفعول ده ننزع ايه اي فأي مفعول به مبني على الضم في محل نصب. وهذه هي الحالة التي تبنى فيها أي في اللغة العربية لا يعني هذا هو الموضع الوحيد الذي تبنى فيه أي على الضم. في غير ذلك أي كلها معربة بأيكم المفتون. لما تجد أي مفعول به لما تجد أيا مفعولا به وعليها ضمة يبقى الضمة ايه ضمة بناء لأنها لو كانت معربة لفتحت. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم فمن لم جاءت أيهم يبقى الضمة هذه ضمة بناء واضح. أي مفعول به مبني على الضم في محل نصب أي مضاف وهم مضاف إليه مش مفعول به مثلا مثلا جاء هؤلاء مبني على الكسر لكن في محل ايه رفع لانها جاء فاعل. رايت هؤلاء اذا هؤلاء مبني على الكسر في محل نصب. فالاسم لما تجده في موقع رفع ولم تأتي له ضمه او في موقع نصب ولم تأتي له فتحة اعرف انه مبني ملازم لهذه الحركة. قلنا إن عائد الصلة إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فإن كان مرفوعا فلا يجوز حذفه إلا إذا كان رفعه بالابتداء مثل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. فعائد الصلة محذوف وهو مبتدأ والتقدير هو أشد. والتقدير إيه؟ هو أشد. وقضية الحذف في القرآن الكريم كثيرة جدا. ولا يحذف من كلام العرب شيء إلا إذا قام عليه دليل. والحذف له أغراض كثيرة، من أولها الإيجاز، يعني أول فائدة للحذف الإيجاز. فالمحذوف معروف، ننزعن من كل شيعة أشد، يعني أيهم أشد، أي الذي هو أشد. نعم، أشد. ثم يا أيها الفاضل، فهم المفرد ليس، يعني إذا أضيف المفرد إلى الجمع لا يكتسب الجمع. يعني مثلا رجل القبيلة، رجل قائد المؤمنين، قائد المسلمين، قائد المحاربين. فهل إذا أضيف إلى جمع يكون جمعا؟ فهو واحد منهم. يعني الله عز وجل يوم القيامة ينزع من كل طائفة أشدهم حتى يكون عبرة، كما قال عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة. لو أن الله عز وجل جاء بالشيعة ولم ينزع أكبر واحد فيها يمشي أمامهم، يريد ده ربنا حيجلنا كمان شوية خلصنا. واخد بالك؟ فاهم يا وائل؟ فربك عزيز قوي غالب. وطبعا كل شيعة لها ايه؟ لها واحد كبيرهم. صحيح هناك شيعة لها سادة وكبراء، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، لكن في النهاية إيه؟ فيه الراجل الكبير بتاعه. نعم. وما عملته. المحذوف، العائد محذوف ومحله النصب. المهم عرفنا العائد المرفوع مكانه، يبقى المرفوع بالفاعلية لا يحذف. المرفوع بالفاعلية ايه؟ لا يحذف. نأتي في العائد المنصوب. لا يجوز حذف العائد المنصوب إلا إذا كان ناصبه فعلا تاما. إلا إذا كان ناصبه ايه؟ فعلا تاما. يعني فعلا تاما، يعني فعلا ليس ناقصا، ليس من باب كان. ذرني ومن خلقت، يعني خلقته، خلق ده فعل تام ام لا؟ وما عملت ايديهم، يعني الذي عملته. واذا قيل لهم ماذا انزله ربك، ماذا انزل ربكم، ما الذي انزله ربكم؟ انزله الهاء مفعول به لفعل تام، انزل. واضح؟ فاذا كان منصوبا بان لا يحذف. جاء الذي إنه عالم لا تحذف. إذا كان منصوبا بكان، الصديق الذي كنته لي، أنت الصديق الذي كنته، ما أقولش أنت الصديق الذي كنت، فلا تحذف الهاء المنصوبة بفعل تام. بقي العائد المجرور. بقي العائد، العائد المجرور إما أن يكون مجرورا بالإضافة، وإما أن يكون مجرورا بحرف جر. فإن افهموا كلام دقيق في العائد المجرور. العائد المجرور إذا كان مجرورا بالإضافة فلا يجوز حذفه إلا إذا كان المضاف اسم فاعل للحال أو الاستقبال. تثبت هذا الشرط بالآية الكريمة فاقض ما أنت قاض. التقدير ما أنت قاضيه، فالهاء التي حذفت من قاضيه محلها الجر، وقاض اسم فاعل للحال أو الاستقبال. يعني السحرة الذين آمنوا لما توعدهم فرعون قالوا اقض ما أنت قاضيه الآن أو بعد الآن. إنما لو كان القضاء ده فات جاء الذي أنت ضاربه، وتكون ضربته من صنع أو من نوم، يبقى لا يصلح نقول جاء الذي أنت ضاربني، جاء الذي أقول لك جاء الذي أنت ضاربه، جاء الذي أنت ضاربه. لو كنت ضربته فات الضرب يبقى لا أحذف هذه الهاء. يبني هذه عبارة تلك أخرى. العرب إذا أرادوا أن الضرب كان ضرب يعني له قيمة يعبروا بالجملة الاسمية. إنما ضربته دي ممكن أنت ماشي كده خطبت فيه خلاص، إنما أنت ضاربه دي بالضرب ثبت واستقر نائب. يعني ده تعبير وده تعبير، واضح؟ يعني أنا ضربت فلانا وأنا ضارب فلانا. ضارب يعني بتثبت، يعني الجملة الاسمية تفيد الثبوت والتوكيد. قلنا العائد المجرور إذا كان جره بالإضافة فلا يجوز حذفه إلا إذا كان المضاف اسم فاعل للحال أو الاستقبال، مثل فقد ما أنت قاض، أي ما أنت قاضيه، ما أنت قاضيه الآن الحال أو بعد الآن. أما لو كان اسم الفاعل دل على شيء وقع فلا يجوز حذف المضاف إليه المجرور، واضح؟ بقي المجرور بالحرف، بقي المجرور لا يجوز حذف العائد المجرور بالحرف إلا إذا دخل على الاسم الموصول حرف جر مثل الذي دخل على المحذوف. واضبط هذا الشرط بالآية الكريمة يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه. فمنه الهاء التي حذفت دخل عليها من، مثل من التي دخلت على ما، ويشرب من ما تشربون. فأقول لك مررت بالذي مررت، مررت بالذي مررت، يعني مررت به. لكن لو قلت لك مثلا مررت بالذي غضبت عليه، انت غضبت على واحد كده انا عديت عليه، فأقول لك مررت بالذي غضبت عليه، ولا يجوز ان احذف الهاء واقول مررت بالذي غضبت واسكت، لان حرف الجر الداخل على العائد ليس مثل حرف الجر الداخل على الاسم الموصول. حرف الجر اللي دخل على الاسم الموصول الباء، مررت به بالذي غضبت عليه، يبقى عليه دي لا يجوز حذفها لان لم يدخل مثلها على الاسم الموصول. هذا الكلام ابن هشام قال وفي هذا تفصيل لا يليق به هذا المختصر، أو لا يليق بهذا المختصر. هذا هو التفصيل الذي قلت لكم أي الذي قلته. يبقى العائد إلا أن يكون مرفوعا. الضمير له ثلاثة معارض: مرفوع، منصوب، مجرور. إذا كان مرفوعا فلا يجوز حذفه إلا إذا كان رفع بالابتداء، إذا كان منصوبا لا يجوز حذفه إلا إذا كان منصوبا بفعل تام، يعني مفعول به لفعل تام ليس من أخوات كان. وإذا كان مجرورا فإما أن يكون جره بالإضافة أو بالحرف. إذا كان جره بالإضافة لابد أن يكون المضاف اسم فاعل للحالة والاستقبال. يبقى لو المضاف ليس اسم فاعل ظهر في نصر قال الذي عنده علم من الكتاب، يبقى لا يجوز حذف الهاء من عنده لأنها إيه؟ مجرورة بإضافة الظرف إليها، ليس المضاف اسم فاعل، ليس المضاف إيه؟ اسم فاعل للحال والاستقبال. واضح؟ حذف هو أشد، هو أصل التقدير. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد، أي بمعنى الذي، والعائد عليها هو التي حذفت. ده مضاف إليه، مضاف إليه. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، أي في اللغة العربية لابد أن تضاف، وإذا قطعت عن الإضافة يكون المضاف إليه محذوفا منويا يعني. واضح؟ هذا هو التفصيل الذي قال عنه ابن هشام إيه؟ فمن قال لقد يحذف الضمير، طبعا شروط الصلة عرفناها. نعم، فعلتان. لا، كان ظن، جاء الذي ظننته عالما، جاء الذي ظننته عالما. بالضبط، كان وكاد وظن افعال ناقصه وما عداها افعال تامه، وسمي الناقص ناقصا لانه لا يتم معناه بالمرفوع. يعني انا قلت كان زيد وسكت، اي كان معنى مرفوع لا يتم المعنى، انما جاء زيد تم المعنى. فهو جاء بالامثله ولم يفصل ما فصلناه، ولعل ما فصلناه يكون قد وقع في قلوبكم موقعا حسنا. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.